طيب نكون بهذا قد فرغنا من الحديث عن مادة الفقه ودقائق يسيرة جدا، ننتقل للأصول. لكن قبل هذا أرى الفتور بدأ يدب في الحضور العام دورة، وهو شيء طبيعي، لكن لا بد أن يحزم المرء أمره في طريق العلم. من يريد أن يتعلم، من يريد أن يحصل علما شرعيا، من يريد أن يحصل تأصيلا جيدا، فلا بد من المصابرة. وأقول لا بد من المصابرة، وهذا أقوله على استحياء، أقوله على استحياء، لأن يعني دروسنا هذه، لأن دروسنا هذه لا تستحق أن يقال عنها مصابرة وكذا، لأن هي ساعة واحدة فقط في اليوم. لكن لو كانت دروسنا 10 ساعات في اليوم أو كانت 7 ساعات في اليوم، لا ممكن احتجنا الحث الطويل والكبير على موضوع المصابرة والجلد في العلم وكذا، ونتذكر قصص السلف وقصة موسى عليه السلام حين رحل ويتعلم من الخضر، وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سافر من بغداد إلى صنعاء ماشيا على قدميه، من بغداد إلى صنعاء ليسمع الحديث من عبد الرزاق الصنعاني، وسمع منه أخرج حديثه في المسند. ولكن ساعة واحدة في اليوم هذه يعني ممكن تسميها حتى ترويح، ولا تسميها يعني شيئا متعبا أو شيئا شاقا. لذلك نحاول أن نجتهد، نحاول أن نصابر قدر المستطاع، يداري الإنسان نفسه، يعني ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه، ممن سبق من السلف، ممن جلد أو ممن تجلد في هذا السبيل، ومن مع المحبرة إلى المقبرة، ومثل هذه القصص التي يعني تعزي الإنسان في طريقه. لكن ليعلم الإنسان أن العلم يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى أكثر من ذلك. هذه أشياء يعني مفاتيح، هذه مفاتيح فقط وقواعد تؤسس الإنسان، لكن العلم يحتاج إلى طريق طويل. لذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. والعلم باب واسع وباب كبير، والفقيه من يأخذ بالأهم فالأهم، ومن لا يشتت نفسه. الشتات يضيع طالب العلم. لا تكن كلما وجدت فرصة تركت الفرصة التي قبلها وانتقلت إلى ما بعدها، ثم إن سمعت بفرصة أخرى انتقلت إلى الفرصة الثالثة وتركت الثانية، ثم إن سمعت بالرابعة تركت ما مضى كله وانتقلت إلى الرابعة. هذا سيجعل الطالب في شتات. ربما تكون بعض الفرص أفضل، يعني أقصد من ناحية قدر المعلم أو من ناحية أهمية الكتاب، ولكن التأصيل والالتزام بإنهاء كتاب معين ليكن منهجا لك حتى في القراءة العادية. الإنسان الطالب العلم إذا قرأ كتابا ليعود نفسه أن لا يتنقل كثيرا، إذا أمسك الكتاب فلا يتركه حتى يتمه، وإذا أتمه وكان من الكتب المهمة لابد أن يعيده ويكرره حتى يثبت ما في الكتاب في صدره. أما الشتات فإنه يضيع طالب العلم، يضيع طالب العلم كثيرا، وتمضي الأعوام ولا يعني يحصل طالب العلم شيئا. أخذ ثقافة عامة وعرف طريقة، عرف طريقة هذا وأسلوب ذاك، وعرف منهج هذا الكتاب وطريقة تأليف هذا الكتاب، وأما شيء من العلم الذي يعتمد عليه ويبنى عليه فلا تجد عنده شيئا. لذلك يواظب الإنسان على الشيء الذي يراه نافعا ويصبر عليه حتى يتمه، حتى يتمه. طيب الوقت أدركنا بالنسبة للأصول، لكن فقط نقرأ ما أخذناه البارحة. طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الدرس 16 من دروس أصول الفقه. بارك الله فيكم، أخذنا البارحة باب العام والخاص وشرحناه شرحا تاما، فالذي لم يستمع للدرس لابد أن يسمعه، لأن هذا الدرس الذي معنا هذه الليلة لن نفصل فيه كثيرا، بمعنى نحن فقط الآن سنقرأ كلام المؤلف ونعلق عليه تعليقا يسيرا، أما تفصيل مسألة الخاص والعام فقد أخذناها البارح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العام تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات كقوله فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين. يعني يقول لك العام يتناول جميع أفراده، أما غير العام فإنه لا يتناول جميع أفراده، ومن ذلك المطلق لا يتناول جميع أفراده. لذلك قال فتحرير رقبة، إذا حررت رقبة واحدة فقد التزمت هذا الأمر، فهذا إذن ليس من سبيل العام، ليس من سبيل العموم. قال وخرج بقولنا، هو الآن حينما يقول خرج بقولنا إيش يقصد وخرج بقولنا؟ يعني يقول لك أنا الآن لازلت في تعريف العام وأشرح لك تعريف العام. هو نفسه المؤلف عرف العام ثم بدأ يذكر لك إيش نفس العبارات التي ذكرها، يقول هذه العبارة تخرج لنا كذا وكذا، وهذه العبارة تخرج لنا وكذا، وهذا من باب زيادة التوضيح. يقول وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. طيب قلنا هذا هو الموضوع الأول في العام، هذا هو الموضوع الأول في العام. أمس قلنا أن العام ذكر فيه المؤلف 3 مواضيع، هذا الموضوع الأول الذي هو التعريف. الموضوع الثاني وهو مهم صيغ العموم. صيغ العموم قلنا يعني كيف تعرف من الخطاب الشرعي من القرآن والسنة، كيف تعرف أن هذه الآية تدل على العموم، كيف تعرف أن هذا الحديث يدل على العموم. الآن سيذكر لك الصيغ التي تدل على العموم. 1 ما دل على العموم، قال صيغ العموم 7. 1 ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، هذه كل هنا تدل على العموم. طبعا هذا واضح بالنسبة لكل وجميع، هذا من أوضح صيغ العموم. 2 قال أسماء الشرط، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا فثم وجه الله. أسماء الشرط يعني مثلا إن، وكذلك مهما وإذما وما ولما، هذه كلها من أسماء الشرط. وإن كان يعني كانت إن يعني من الحروف كما يذكر ذلك أهل العلم، فهذه أسماء الشرط تدل على العموم. إن جاءت في آية، إن جاءت في حديث، اسم الشرط هذا يدل على العموم. مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما هذه من أسماء الشرط فتدل على العموم، تدل على العموم. كذلك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذه كذلك من أسماء العموم، هذه كذلك من صيغ العموم. طيب قال أسماء الاستفهام 3، أسماء الاستفهام في قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون، هذه كذلك من صيغ العموم التي هي أسماء الاستفهام. طبعا وقع خلاف من بعض الأصوليين على أن أسماء الاستفهام لا تدل على العموم، وفيها نقاش في هذا، فيها نقاش في هذا. الصيغة الرابعة التي تدل على العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة مثل طبعا مثل عليه المؤلف بقوله كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هنا الاسم الموصول الذي يدل على العموم، يعني كل من جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. كذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين هنا هذا اسم موصول فيدل على العموم. كذلك قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كذلك قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. هنا ما في وكذلك من لمن يخشى، هذه كلها من أسماء من الصيغ العموم لأنها من الأسماء الموصولة، لأنها من الأسماء الموصولة. طيب بالنسبة لمن سأل عن العموم في أسماء الاستفهام، سأل العموم إن شاء الله سيأتي التفصيل فيها بإذن الله. قال خمسة من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، وتكلمنا عن هذه، تكلمنا أمس فصلنا فيها، قلنا كيف النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تدل على العموم. مثلنا بذلك بقولنا لا رجل في الدار، رجل نكرة، وإذا قلت لا رجل في الدار فهذه النكرة جاءت في سياق النفي لأن لا نافية، فهذه تدل على العموم، فأنت تنفي وجود أي رجل في الدار. ومثل لها الشيخ في بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال كقوله تعالى وما من إله إلا الله، يعني ليس هناك إله إلا الله، لأن إله هنا نكرة وجاءت في سياق النفي، ما هنا للنفي، وما من إله إلا الله. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقال من إله غير الله يأتيكم بضياء. الصيغة السادسة المعرف بالإضافة مفردا دوما كان أم مجموعا، المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. المعرف بالإضافة كيف؟ هنا نعمة بالأصل نكرة، نعمة نكرة، إذا أضفتها فإنها تكون معرفة، فإذا عرفت بالإضافة فإنها تكون عامة وإن كانت في الأصل ليست عامة. فحينما أضفت نعمة إلى الله سبحانه وتعالى فقلت واذكروا نعمة الله عليكم، هنا نعمة أصبحت مضافة. النكرة إذا أضيفت، إذا أضيفت فإنها تصبح عامة. اذكروا نعمة الله عليكم يعني كل نعم الله عليكم، يعني كل نعم الله عليكم. السابع الصيغة السابعة للعموم المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طبعا كيف تعرف ال هذه، كيف تعرف أنها الاستغراقية؟ يعني هو يقول لك الاسم المعرف بأل، أل هذه قد تكون للاستغراق وقد تكون للعهد وقد تكون لبيان الجنس. كيف تعرف أل الاستغراقية التي تدل على العموم، يعني هي التي تدل على العموم فقط الاستغراقية؟ تعرف أل الاستغراقية بأنك تستطيع إبدالها بكل، تستطيع إبدالها بكل، إذا أبدلت أل بكل فإن هذا يدل على أنها استغراقية. طبعا هذه من أوضح صيغ أو من أكثر صيغ العموم استعمالا. كثير الكلمات في القرآن وفي السنة المعرفة بأل والمراد بها الاستغراق، الأل الاستغراقية التي استغراقية أن تستغرق جميع أفراد هذا النوع. طبعا سواء دخلت هذه أل الاستغراقية سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع، ومثل على المفرد بالإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، هنا هذه الإنسان هذه تشمل جميع الناس مع أن أل هنا دخلت على مفرد. وكذلك لو دخلت أل الاستغراقية على الجمع فإنها تدل على العموم، مثل وإذا بلغ الأطفال، هذه جمع ودخلت عليها الاستغراقية. الآن هنا سيذكر بعض يعني يقول أل العهدية، وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. هذه أل العهدية إيش المراد بها؟ المراد بها أنه بعض الأحيان يأتي يعني في سياق الآيات يأتي حديث عن شيء، وبعد هذا الحديث يأتي ذكر لهذا الشيء الذي ذكر سابقا ويكون معرفا بأل. والمراد بأل هنا للعهد، يعني لعهدك بالشيء الماضي، هذه الكلمة أل للعهد، يعني للعهد أو للمعهود للذي عهد. طبعا يعرف بالسياق، إذا كان ذكر قبل ذلك فإن أل هنا ترجع على ما ذكر قبل ذلك. يعني مثاله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هنا الآن الرسولة موضح أنها مراد بها الرسول الذي أرسل إلى فرعون. قال: فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول، الرسول هذه معرفة بأل. هل أل هنا للاستغراق تشمل كل الرسل؟ ها؟ هي للعهد. فعصى فرعون الرسول، الرسول الذي ذكر، فعصى فرعون الرسول الذي ذكر سابقا، وهذه للعهد. إذن عصى فرعون موسى، عصى فرعون موسى. على كل حال يعني هذه تفصيلات دقيقة ربما يكون فيها صعوبة على المبتدئ، لذلك لا نريد حقيقة التفصيل الكبير في مثل هذه. يعني هذه المباحث تسبب يعني أنا أتيني أكثر من رسالة على موضوع الأصول لم نفهم وكذا، وإن كنت أنا في الحقيقة أرى أنه الغياب في الأصول أكثر من الغياب في الفقه. لذلك الذي الأصول ليس مثل الفقه، الأصول مترتب بعضه على بعض. بعض الدروس كانت مهمة جدا في بيان ما بعدها. على كل حال قال المعرف بأل العهدية على حسب المعهود. إذا كان المعهود عام، يعني المذكور سابقا عام، فإن أل العهدية هنا تدل على العموم، لأنه أصلا المعهود عام. ذكر على مثال على ذلك، يقول: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الآن عامة، قال الله سبحانه وتعالى لجميع الملائكة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة هنا أل هذه للعهد لما ذكر سابقا. والذي ذكر سابقا هل هم جميع الملائكة أم بعض الملائكة؟ ها؟ جميع الملائكة. إذن أل هنا للعهد والعهد هنا الجميع. طيب قال: وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. يعني يقول لك النوع الثالث من أل أنها تأتي لبيان الجنس، جنس الرجال مثلا أفضل من جنس النساء كما مثل لذلك. إذا قال هذا المثال لا يعني أن جميع الرجال أفضل من جميع النساء، لا، يقصد الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء كالمثال الذي مثله. كذلك مثلا إذا قال التابعون خير من ممن بعدهم، جنس التابعين خير من جنس من بعدهم، ليس معنى هذا أن جميع التابعين أفضل من جميع من بعدهم، قد يأتي في من بعدهم أفضل من بعض التابعين. إذن ال هذه قد تأتي في بعض الأحيان لبيان الجنس. الخلاصة إنه ال المعرف بأل له ثلاث حالات: إما أن تكون استغراقية فهي للعموم، وإما أن تكون عهدية فبحسب المعهود، إن كان عاما فهي للعموم، وإن كان خاصا فهي للخصوص، والثالثة أن تكون لبيان الجنس، فهذا لا يدل على العموم. طيب انتقل إلى العمل بالعام. قال: العمل بالعام يجب العمل، هذا الموضوع الثالث الذي ذكرناه أمس، يجب العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وبغيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان، ولا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس به. هذا الموضوع الثالث في العام ذكرناه أمس، وقلنا إنه هو حكم العام. يعني باب العام فيه ثلاثة مواضيع: الموضوع الأول تعريف العام، الموضوع الثاني كيف نعرف العام وهو الذي عبر عنه بصيغ العموم، الموضوع الثالث العمل بالعام. والخلاصة أن العام يعمل به حتى يرد مخصص، حتى يرد مخصص. الآية العامة يعمل بها على عمومها، الحديث العام يعمل به على عمومه، حتى يأتي دليل يخصص هذا العموم ويخرج بعض أفراد العام. ثم ذكر مسألة متعلقة فقال لك: إذا جاء خطاب عام مثل ليس من البر الصوم في السفر، هذا خطاب عام، هذا ورد على سبب خاص وهو ما حصل أن بعض الصحابة شق عليه وكذا، وحصلت حالات إغماء في الصيام في السفر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وقال لك أيضا: حصل ظهار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة فنزلت آيات الظهار وهي آيات عامة، هل يؤخذ بالخصوص خصوص السبب أو يؤخذ بعموم اللفظ؟ اللفظ الذي نزل عام، يقول لك يؤخذ بعموم اللفظ، وهذا أمر معروف عند أهل العلم، يؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكنه أشار إشارة دقيقة وقال لك: لكن اعرف نوع السبب، اعرف السبب، يعني اعرف الظروف المحيطة بالسبب. هو حكم الظهار واضح أنه طبعا هو بسبب أوس بن الصامت، ولكن هذا ليس خاصا به، لكن ليس من البر الصوم في السفر، هذا ورد في حال معينة، وهي ما إذا كان الصوم يؤدي إلى مشقة شديدة وتعب ونصب وما إلى ذلك مما حصل في مثل القصة. لماذا؟ قال لك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا ليس من البر. إذن قوله ليس من البر الصوم في السفر هو عام، ولكنه فيما يشبه هذه الحال، ولكنه فيما يشبه هذه الحال التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ العام. ثم انتقل إلى الخاص، يعني ننهي الموضوع سريعا، انتقل إلى الخاص، وقلنا فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص أصلا ابتداء خطاب خاص، والتخصيص لا، التخصيص يأتي خطاب يخرج بعض أفراد العام. يعني عندنا لفظ عام، خطاب عام، آية عامة، وعندنا آية أخرى أو حديث آخر فيه تخصيص لبعض أفراد العام. وذكرنا أن التخصيص قلنا نوعان، ما هما؟ من يذكرنا؟ أو دليل التخصيص شئت أن تقول. نعم، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. وقلنا طبعا هو لأنه فصل تفصيلا كثيرا في الاستثناء وكذا، يعني سيطول علينا المقام، لكن يا أيها الكرام موضوع التخصيص مهم للغاية، موضوع التخصيص مهم للغاية. لا بد أن نعرف أن الأدلة الشرعية يخصص بعضها بعضا، يأتي من الأدلة الشرعية ما يدخل على العموم فيخصصه، ولا بد من جمع الأدلة حتى يفقه الإنسان الشريعة والخطاب الشرعي بشكل واضح، حتى يفقه بشكل سليم وصحيح. وقلنا إن المخصصات المتصلة يعني التي في نفس الخطاب لا تستقل بنفسها، يعني ليس مخصص مستقل بنفسه، مثل الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر مكة، فقال أبو شاه من اليمن: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هنا هذا استثناء متصل، إذن أخرج الإذخر وهو من النبات، أخرجه من الحكم العام الذي العباس، نعم العباس هو الذي قال للإذخر وأبو شاهو الذي قال اكتبوا لي. فأخرج هنا بالتخصيص المتصل الذي هو الاستثناء بعض أفراد العام، والتخصيص المنفصل يعني ربما يكون أهم، لأن المتصل واضح. التخصيص المنفصل قلنا أن يأتي خطاب شرعي آخر يعني يخصص بعض أفراد العام، وقلنا هذا التخصيص المنفصل قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة، ومثلنا على ذلك من السنة. ومثلا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في النكاح وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب هل ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النكاح في القرآن أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أم لا؟ ها؟ في الآية التي في سورة النساء هل فيها هذا أم لا؟ ليس فيها. حسنا، الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من الآية هذه نفهم أن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها جائز، لأنه الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك. حسنا، جاء حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن هذا الحديث يخصص لنا عموم وأحل لكم ما وراء ذلك. مثلنا على السارق والسارقة، ومثلنا على أمس مثلنا على كذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقلنا إنه يستثنى الأولاد الكفار بالسنة، لا يرث المسلم الكافر. كذلك النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذه آية عامة يستثنى منها أنه لا يقتل مسلم بكافر، إلى آخره من الخطابات الشرعية التي تخصص العمومات، التي تخصص العمومات. والسنة تخصص القرآن، السنة تخصص القرآن. والله سبحانه وتعالى رضي لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة عالية حتى إنها تخصص عمومات كتابه، وهذا واضح في أدلة كثيرة. من أراد التوسع فيها يرجع لكتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قد ذكر مجموعة من الأدلة التي تدل على تخصيص السنة لخطابات القرآن. على كل حال نكتفي بهذا القدر، أطلنا عليكم الليلة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لما تعلمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لطلاب الدورة الترمذي بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة، صلاة العشاء عندكم في تونس نبتدئ إن شاء الله.